السلام عليكم. هو يا اخويا السلام عليكم. يا عم الشيخ احمد جلال لسه يعني بيقول لكم اليوم الطفاء اللي السفينه استوت فيه، واليوم يعني ايه يا اخوانا؟ عايزين كده رجاله، كده رجاله عشراء كده. سبحان الله العظيم، الشيعه النهارده في البدعه بيقطعوا جسمهم، بيصفوا دمهم وعلى بدعه. امال اهل السنه يعملوا ايه؟ يعني اهل السنه يقعدوا نايمين كده قاعدين؟ ما ينفعش يا اخوان. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، الحقيقه يا اخوان ان الشيخ احمد جلال خلص الدرس، فانا مش عارف اقول ايه. الشيخ احمد جلال ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني وذكرهم بايام الله، وذكرهم بايام الله. النهارده احنا يعني عاشوراء بفهم جديد. عايزين يا اخواني من النهارده نتعلم يعني ايه وذكرهم بايام الله. يعني ايه ايام الله؟ ايام الله الايام التي تجلت فيها قدرة الله، التي تجلت فيها هيمنة الله. يعني كل الايام ايام الله، كل الايام، كل تصريف الرزق وتصريف الاحداث وتصريف الاجال وكل اللي بيحصل على وجه الارض تحت سلطان الله وتحت هيمنة الله. ولكن في ايام الاعمى بيشوف فيها هيمنة الله على كل شيء. هي دي ايام الله بقى، اللي هي الايام اللي ظهر للجميع، للكافر والمؤمن، للفاسق والمتقي، للجميع ظهر من هو الله، من هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده أذكرهم بأيام الله، ده معنى مهول. لأن أيام الله هي الأيام التي تجلت فيها قدرة الله، حتى لمن لا يرى، حتى لمن لا يعقل، حتى للعمي، حتى للكفار، حتى الفرعون نفسه وهو جبلين بيقعوا عليه وهو ماشي والجيش بتاعه ماشي وراه بكل الرتب بتاعته، الجيش بكل الفرق بتاعته وجبلين بيقعوا عليه. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. البحر الأحمر اتشق نصين، كل نص زي الجبل العظيم والنصين بيقعوا عليه، وفرعون قاعد يبص للرتب بتاعته، والبحر الأحمر سمك البحر الأحمر بيأكل فيها ويبتلع فيها، وفرعون عايز يقول لا إله إلا الله قبل ما يموت. ما هو ظاهر قدام فرعون نفسه لما شاف أيام الله عايز يقول لا إله إلا الله. فرعون نفسه عايز يقول آمنت بموسى، قال حتى إذا أدركه الغرق. ده كان يوم عاشوراء، 7 الصبح، 8 الصبح، 9 الصبح، يعني أتبعوهم مشرقين في مثل هذا اليوم اللي احنا فيه النهاردة. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مش عارف يقول كلمة الله، مش عارف ينطق كلمة الله. هو خلاص شاف قدام عينيه أيام الله بتخلي الأعمى يفتح. فرعون كان لسه من سويعات قليلة شايف البحر الأحمر مشهوق قدامه وهو والجيش بتاعه دخلوا. هو جنون يا جماعة. هو في ناس مش عايزة تفوق غير في جهنم. هو في ناس مش هتفوق مهما شافت من آيات، زي ما شاف ابن المشطة بينطق في الماء ورماه في الزيت المغلي هو وامه، زي ما غلام الاخدود الملك وهو بيحرق الناس لما امنوا بالله سمع الطفل بينطق في المهد وبيقول يا امه اصبري فانك على الحق، ورماه في النار هو وامه. في ناس يا جماعه مش عايزه تفهم. فرعون شاف البحر بيتشق قدامه وصمم يدخل برضه. هي دي ايام الله بقى، الايام اللي فرعون نفسه عايز يقول امنت انه لا اله الا الله. مش عارف يقول الله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. مش عارف ينطق هذه الكلمة. يقول جبريل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين في فمه، الطين بتاع البحر الأحمر جبريل يأخذه ويملى بيه بق فرعون، فلو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين في فمه مخافة أن تدركه الرحمة. سبحان الله العظيم، موقف مهيب وموقف عجيب ويوم رهيب يا إخواني. يعني زي ما ذكرنا الشيخ أحمد جلال فعلا يوم عظيم في مسند الإمام أحمد أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، وأن أول من صام يوم عاشوراء هو نوح عليه السلام، صامه قبل موسى كمان. أن أول من صام يوم عاشوراء صامه نوح قبل موسى. ويقول سعيد بن جبير رحمه الله، يقول سعيد بن جبير أنه اليوم الذي انتصر فيه موسى على الصحراء. فرعون جاب لموسى 70,000 ساحر، وبعد كده عمل لهم تصفية 700 ساحر خلاصة السحر في العالم، جابهم لموسى. ابن كثير يقول في تفسيره: فهزم يومئذ فرعون، يوم الصحراء ده لسه مش يوم البحر الأحمر، ده لسه. فهزم كان يوم عاشوراء. سعيد بن جبير يقول برضو يوم انتصار موسى على الصحراء كان يوم عاشوراء. فهزم فرعون يومها هزيمة لم يهزمها أحد قط. موسى اكتسح فرعون بالحق، موسى اكتسح فرعون باليقين. هو ده السلاح اللي احنا نملكه دائما، سلاح اليقين، واحنا بندعو الى الله. سيدنا موسى انتصر على فرعون انتصار لم يهزم احد مثله قط مثل فرعون في ذلك اليوم. يوم عاشوراء يوم من ايام الله. كان ممكن ربنا ينصر موسى على الصحراء في يوم، ويخلي السفينة تستوي على الجودي بعد الطوفان في يوم، ويخلي شق البحر الاحمر لموسى في يوم، ويخلي توبة الله على ادم كما يقول مقاتل في التفسير انه اليوم الذي تاب الله فيه على ادم، وكما يقول طاووس انه اليوم الذي، وهم من كبار المفسرين، انه اليوم الذي تاب الله فيه على إخوة يوسف، وكما يقول ابن عباس أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي. إيه الكلام الغريب ده يا جماعة؟ إيه الكلام الرهيب ده يا جماعة؟ كل ده في يوم واحد، كل ده في يوم واحد. طب ربنا ما فرقوش بين الأيام ليه؟ عشان ربنا يعرفنا يعني إيه وذكرهم بأيام الله. عموما يا إخواني في الله، عاشوراء في بعض العلماء قال إنه مش من رقم 10، إحنا دايما الكل معتقد إن عاشوراء من رقم 10، 10 محرم يبقى عاشوراء. في يعني بعض العلماء قال لك عاشوراء من العشر أو من العشر. إيه ده بقى؟ قال لك إن زمان كان لما يجيبوا الإبل، عشان كده بعض العلماء ذهب ان عاشوراء اصلا يوم 9 مش يوم 10 بسبب المعنى اللغوي ده، قال لك ان زمان كانوا يجيبوا الابل ويشربوها ميه، وبعد كده يقعدوها 8 ايام من غير نقطه ميه لحد ما تبقى هتموت من العطش. 8 ايام يعني ايه؟ ده اللي كان بيفعل تحديدا. ثم ياتي يوم العشر او العشر ده اللي هو ايه؟ قال لك وبعد كده يطلقوها على الماء، ترد الماء وتشرب. فبعد ظمأ رهيب 8 ايام لم تشرب نقطه ماء واحده، فبيبقى بعد ظمأ رهيب. فعشان كده المعنى ده لو خدناه ان عاشوراء ده يوم ري ظمأ يا جماعه، ده يوم الفرج، ده يوم تنفيس الكروبات. عاشوراء ده يوم كشف الكروبات وكشف الغمة. عاشوراء ده كأنه يوم فرج بعد ظمأ طويل. عشان كده كل يوم عاشوراء الواحد بيبقى مستني، سبحان الله العظيم، مستني حاجة كبيرة كده تحصل، حاجة عظيمة كده تحصل. عشان كده ربنا لما جيش فرعون البحر الأحمر، السمك بتاع البحر الأحمر كله، ربنا بيقول فأخذناهم أخذ إيه؟ ها؟ عزيز إيه؟ مقتدر. مفيش حد يعلو على الله مهما كانت الرتب بتاعته، مهما كان اللي محطوط على كتافه، محدش يعلو على الله سبحانه وتعالى. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولكن للأسف الشديد يعني سيدنا الحسين لما يعني بإذن الله نال الشهادة في يوم عاشوراء، الشيعة عبر التاريخ حولوا يوم عاشوراء ده لمصيبة، حولوا يوم عاشوراء ده لسبة في وجه الإسلام أمام العالم، وهم قاعدين يصوروا نفسهم وقاعدين يقطعوا راسهم ويسلخوا جلدهم وينزفوا دم وقاعدين فرحانين. وطبعا اليهود بياخدوا المشاهد دي ينقلوها للعالم كله، ادي الإسلام وادي المسلمين وادي الدين اللي بيقولوا لكم أهله ادخلوا فيه، شوفوا بقى لو دخلتوا فيه يحصل لكم إيه. فتخيلوا التشويه اللي بيحصل للإسلام من هؤلاء المبتدعة. سبحان الله العظيم، من المعاني العاشورية العظيمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا هصوم 9 مع 10 عليه الصلاة والسلام، لان عشت ولا قابل لأصوم انا 9. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خالف اهل الباطل في الطاعة، فكيف نوافقهم في المعصية؟ إذا كان النبي خالفهم في الطاعة، إحنا الوقت بنقلدهم في كل حاجة. من أيام كان العيد الصغير، الفالنتاين الصغير المصري، والشباب ما بيحتفلوش بيه قوي لأن الشباب بيحبوا يحتفلوا بالفالنتاين العالمي اللي لسه هيجي بعد حوالي شهرين كده، يحتفلوا بالحب مع العالم كله والعالم بيحتفل بالحب. يا جماعة إحنا مكتسحين من الغرب، مفاهيمنا مفاهيم غربية، حتى البدع يا أخي. طب حتى نبتدع بتميز شوية، طب نبتدع بدع حتى تبقى مميزة لينا شوية، انما حتى في البدع نروح نمشي وراهم. حتى طب نتميز في حاجة يا جماعة، احنا بينا نسخة يا جماعة، لا تتبعونا سنن، بينا نسخة، نسخة في كل شيء من الغرب، في المفاهيم، في المعاصي، في الضلالات، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم خالفهم في الطاعة فكيف نوافقهم في المعصية؟ عشان كده ده يوم تذكير بهوية الأمة، هويتنا أو الهوية، يوم تجديد للهوية، يوم تجديد لتميز الشخصية المسلمة، يوم تجديد للهوية بتاعتنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف ان اليهود بيصوم عاشوراء فقال نحن اولى بموسى منهم. يعني ايه اولى بموسى؟ ها حد يشغل دماغه معاه كده، يعني ايه نحن اولى بموسى؟ اولى بايه؟ اولى بالطاعة. ماشي جميل، يعني ايه اولى بموسى منهم؟ باتباع موسى منهم. رائع جميل جدا، يعني المعنيين زي بعض تقريبا، وفعلا ده اقل اولى بحب موسى منهم واولى بشكر. اتفضل. واولى ب... يعني بشكر الله على نعمة نجاة موسى منهم ونصر الله لموسى على فرعون. يا جماعة احنا قصص الانبياء دي بتاعتنا يا جماعة، يا اخوانا، يعني سبحان الله العظيم، احنا المفروض ان احنا نحتفل قصص الانبياء في القرآن، في صلاة التراويح تلاقي الاخ ساعة ما تيجي سورة قاف او يجي سورة القيامة الاخوة كده ايه، والناس تصحصح كده بقى وتبدأ تعيط، ولما يجي قصص الانبياء سورة الاعراف ولا سورة هود ولا سورة الشعراء تلاقي الناس نايمة، رغم ان كلام مبهر بيتقال، بطولات مهولة بتتقال، ان احنا نحس ان قصص الانبياء ديت نحن اولى بانبياء الله من كل اهل الباطل اللي في العالم، اللي يعني بيقولوا ان هم بينتموا اليهم. احنا اولى بهؤلاء الانبياء، نحن اولى بالحق، احنا طلاب حق، احنا طلاب خير يا جماعة في كل مكان. سبحان الله العظيم، عشان الوقت ما يسحبناش، لان المعاني في يوم من ايام الله، يعني ده يوم كلا ان معي ربي، يوم عاشوراء ده يوم ان معي ربي، هنتكلم عن يوم عاشوراء اللي النبي عليه الصلاة والسلام صام من اجله، والله سبحانه وتعالى يصفه في سورة الشعراء، قال تعالى فلما تراء الجمعان فاتبعوهم مشرقين. يبقى احنا الساعة 7 الصبح تقريبا، الوقت الساعة 7:30 الصبح، الوقت يوم عاشوراء، وفرعون ارسل في المدائن حاشرين، بعت في كل المدن المصرية، الحقوا الارهابيين اللي مع موسى، يجب ان نستأصلهم، يجب ان نبدهم، يجب ان نقضي عليهم، يجب يجب يجب. وحشد اعلامي مهول، ان هؤلاء لشرذمة قليلون. شرذمة ده ناس حقراء، ناس مش فاهمين حاجة، ناس هيضيعونا قليلون، يعني ما تخافوش، ما يعني ايه الموضوع مش هيبقى كبير. وانهم لنا لغائظون، الكلمة اللي جت في النص غصب عنه ما قدرش يخبيها. وانا لجميع حاذرون، ان خطر الارهاب ينال الجميع، خدوا بالكم، انا لجميع ده دول هيولعوا فيكم وهيعملوا فيكم وهيضيعوكم وهيدمروكم. وتشويق اعلامي وارعاب اعلامي وتعبئة عامة للدنيا كلها ضد هؤلاء، لحد ما الناس حست ان دول خلاص، دول لو اتسابوا احنا كلنا هنضيع. وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. آلة اعلامية رهيبة، آلة عسكرية رهيبة، مقومات دنيوية رهيبة، وفرعون يستطيع حشد كل الامكانيات تحت هذا التضليل الاعلامي، ويحدث المشهد النهائي فاتبعوهم مشرقين. وسيدنا موسى يعني لسه في اللحظات بتاعت الخروج الاخيرة، وهو لسه خارج يتذكر سيدنا موسى ان بني اسرائيل اصلا دخلوا مصر على ايدين سيدنا يوسف، سيدنا يوسف مدفون في مصر، عاش في مصر ومات في مصر، وسيدنا يوسف وصى قبل ما يموت ان ما يخرجش بني اسرائيل من مصر، لانه كان عارف ان هيجي اليوم اللي هيخرجوا فيه، الا لما ياخدوا جثمان يوسف الصديق عليه السلام عشان يدفن في ارض المقدس مع انبياء الله ممن سبق. سيدنا موسى يتذكر هذه الحقيقة في وقت عصيب يا جماعة، في وقت لا يحتمل. طب هنعمل ايه؟ ده قبر يوسف عشان ناخده معانا ونشيله، ده احنا اللحظة معانا بتفرق. وفي مشهد اخوي تاريخي مهول، يقرر موسى عليه السلام ألا يخرج من مصر. مصر إلا وقد أخذ جثمان يوسف الصديق معه تنفيذا لوصية نبي الله يوسف. أنا مش قادر أتخيل في الموقف الرهيب ده وسيدنا موسى مشغول بتنفيذ وصية سيدنا يوسف، أي حد تاني كان هيقول هنعمل إيه؟ طب نبقى نبعت حد تاني يعني ينفذ المهمة دي بس إحنا ننجو، ده إحنا كده هنبات. مشهد مهول، بني إسرائيل خارجين من مصر ومعاهم جثمان يوسف الصديق، ومنهم من يحمل على عنقه جسد يوسف الصديق عليه السلام، وتبدأ مرحلة فأتبعوهم مشرقين على مجيء ساعة الشروق. كان سيدنا موسى وبني إسرائيل ومعهم جسد يوسف الصديق عليه السلام قدام البحر الأحمر، وكان فرعون حشد المدائن بتاعته وأدرك بني إسرائيل. أنا عايزك تتخيل التصوير بتاع يوم عاشوراء وربنا بيصفه في سورة الشعراء، قال تعالى: فلما تراءى الجمعان. لما تراءى، تراءى الجمعان يا جماعة يعني مش واحد من بني إسرائيل شاف واحد من جيش فرعون، ده الجيشين بقوا شايفين بعض، ده المجموعتين بقوا شايفين بعض. تراءى الجمعان، موقف مرعب. عشان كده ربنا بيقول فلما، فورا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مش إنا لمقتولون، مش إنا لمذبوحون. ده فرعون لما هيمسكنا، إذا كان الصحراء اللي من بلده لما قبض عليهم قطع إيديهم اليمين مع رجلهم الشمال، أو إيديهم الشمال مع رجلهم اليمين قطعها حتت، وصلبهم في جذوع النخل كأنه حفر بجسمهم جوه جوه النخل من كتر التصليب وشدة التصليب. يا ترى فرعون لما يمسكنا هيعمل فينا ايه؟ ده لو قتلنا هيبقى رحمنا، ده لو قتلنا هيبقى رحمة. إنا لمدركون، في ناس كده. فلما، فورا، في ناس يا جماعة ما عندها ثبات إيماني، في ناس يا جماعة أول ما بتشوف الفتنة بتقع، في ناس يا جماعة أول ما بتشوف قوة أهل الباطل بتنهار، في ناس ما عندهاش صلابة في يقينها، ما هيش مصدقة ربنا. وهو ده معنى أيام الله، المعنى اللي الكل هيشوف فيه ربنا يقدر يعمل إيه، ربنا حينما يشاء ماذا يفعل سبحانه وتعالى. في ناس، في ناس مننا أول ما بيقع في أزمة ينهار على طول إيمانية، أول ما بيحصل له مشكلة يقول خلاص اسودت ضاعت هضيع. في ناس يا جماعة ما هيش محصنة بالأمل في الله، وإحنا بنتكلم عن عاشوراء يوم الأمل في الله. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طائفة معها العدد بتاعت الحياة بتاعتها، بني إسرائيل غلابة، وفرعون معاه الجيش كله ومعاه السيوف ومعاه الأسلحة ومعاه خلاص وبريق السيوف يلتهب في الشمس أمام أعين بني إسرائيل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، إن معي ربي سيهدين. قال كلا. سيدنا موسى واحد ثبت الجيش كله، واحد ثبت الصف كله. ان انت تبقى واحد ولكن ممكن تبقى سبب ثبات لجيل كامل، لصف كامل، لبلد كاملة، ان واحد يثبت امة. يا جماعة ايه الشرف ده؟ يا جماعة القرآن بيعلمنا نبقى ابطال، القرآن بيعلمنا نبقى رجالة. سيدنا موسى قال كلا، لا يمكن ده يحصل. جبتها منين يا موسى؟ في نفس السورة، سورة الشعراء، من سنين لما ربنا كلم موسى وكان تايه وجعان ومش عارف الطريق في طور سيناء، وربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب الى فرعون، قال له ربي اخاف ان يقتلون وان يكذبون، قال كلا فاذهب بآياتنا. كلا، ربنا قال له حرف واحد، لا يمكن ده يحصل وانا معاك، فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. الحرفين اللي ربنا قالهم لموسى بعد 10 سنين، سيدنا موسى واقف وجيش فرعون بيهجم عليه وهو بيقول نفس الكلمة كلا. إن أنت الإيمان يثبت في قلبك، إن أنت الإيمان ما يتصربش من قلبك. ممكن شاب يسمع درس عن الالتزام والتوبة يسخن ويولع، ومع أول مكالمة تجيله على باب المسجد يرجع، ومع أول واحدة تقول لها أنت اتجننتي أنت هتعملي في نفسك إيه ترجع. ممكن واحد يسمع درس عن اليقين، عن التوكل، إيمانه يفور، ومع يومين في زحمة الحياة كل ده يروح. إزاي يا جماعة نثبت على المشاعر الإيمانية؟ الثبات يا إخواني، الثبات. إزاي تفضل مستمر على الطريق؟ إزاي ما يبقاش حياتك فلاشات شوية فوق وشوية تحت؟ إزاي ما يبقاش حياتك زبزبة مذبذبين بين ذلك؟ الذبذبه، ان واحد الذبذبه تروح كده وتيجي كده، تروح كده وتيجي كده. المذبذب اللي قاعد شويه طاعه وشويه معصيه. الثبات يا جماعه، الثبات على طاعه الله، الثبات على دين الله، الثبات على معاني اليقين في الله. قال كلا. نفس الموقف اللي اتعرض له موسى قبلها بنص صفحة، اتعرض له الصحراء لما وقفوا في وش فرعون وقالوا له اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. فرعون توحدهم انه يصلبهم وانه هيقتلهم، وقال لهم القتلة اللي هيقتلها لهم قبل ما ينفذها فيهم، قال لهم اقطع لكم جسمكم حتت، لاقطعن، مش لاقطعن، لاقطعن يعني ايدك دي مش هقطعها لك مرة واحدة من هنا، ده انا هقطعها لك حتة حتة، ومن خلاف يعني الايد اليمين مع الرجل الشمال او العكس، ولا اصلبنكم فيه، مش على جذوع النخل، يعني هحفر من كتر الضيق في الربطة اللي هربطكم بيها، هحفر بجسمكم النخل في جذوع النخل، وهسيبكم قدام الناس تنزفوا وتموتوا قدام الناس. تخيلوا، ده دول اللي كانوا لسه داخلين يتفقوا على ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، ولو عرفنا نضحك على الناس وعرفنا ناكل عقل الشعب هتدينا ايه، وهتدينا مراكز ايه، وهتدينا اموال ايه. فاذا بالسحرة بينقلبوا هذا الانقلاب. فلما فرعون هددهم قالوا ايه؟ ها؟ لا ضير. في نفس الصورة، صورة الشعراء، قالوا لا ضير، تقتلنا تذبحنا الدنيا دي مش مهم، المهم الاخر، المهم ساعة ما نقف بين ايدين ربنا. لا ضير، انا الى ربنا منقلبون. لما فرعون جه يقتل موسى، موسى ما قالش لما قالوا انا لمدركون قال لا ضير انا الى ربنا منقلبون، لا، قال كلا، والله ما هيقدر يمد ايده علينا، والله ما هيقدر يوصل لنا، لا يمكن ان يصل الينا فرعون. ازاي ظن موسى بالله كده؟ ده ظنه انه لا يمكن فرعون هيوصل له. ظن السحرة بالله ان فرعون ممكن يقتلهم ولكن في النهاية هيدخلوا الجنة. فقال تعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي. لما ظن السحرة كان ان ممكن فرعون يقتلهم بس هيدخلوا الجنة، فرعون قتلهم ودخلوا الجنة. ولما ظن موسى ان لا يمكن يوصل له، ربنا شل ايد فرعون عنه. ان انت اللي بتختار ربنا هيعاملك ازاي. سبحان الملك، هو ربنا قال لك كده، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انت ظنك ان ربنا مش هيسيبك، ظنك ان ربنا مهيمن مسيطر عظيم لا يعزب عنه مثقال ذرة، ظنك ان ربنا له مقاليد السماوات والارض، ظنك ان ربنا نور السماوات والارض، ظنك ان ربنا على كل شيء قدير واحاط بكل شيء علما، ظنك ان ربنا بيده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ظنك ان ربنا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ظنك ان ربنا يفصل الايات يدبر الامر يفصل الايات، ظنك ان ربنا هو ملك الملوك ومالك الملك. ظنك بالله ايه؟ على حسب ظنك اليقيني اللي راسخ في قلبك، على حسب ما ربنا هيعاملك. يعني يا جماعة اليقين ده، عشان كده اليقين النبي صلى الله عليه وسلم رتب النعم في الإسلام، النعم في الحياة، قال اعظم نعمة ايه؟ ها؟ اعظم نعمة ايه؟ لا انا عايز نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اعظم نعمة بنص حديث النبي ايه؟ اليقين. وتاني نعمة بنص كلام النبي، يا جماعة يا رجال ينفع كده؟ تاني نعمة بنص كلام النبي ايه؟ العافية. العافية، يعني عشان كده في حديث مروي اللهم اني اسألك اليقين والمعافاة، يعني جمع الاثنين اليقين والمعافاة. سبحان الله العظيم. اليقين يا جماعة، قال كلا لا يمكن، لا يمكن هيوصل. الصمود يا اخوان، الصمود، زي النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة احد حصل ثورة بلطجة على المسلمين في جزيرة العرب، ما كانش في قافلة مسلمة عارفة تعدي. بعد غزوة احد فارت المدينة بالنفاق، المنافقين بقوا بيستعلنوا بالكفر. بعد غزوة احد اليهود استعلنوا باتهام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد غزوة احد القبيلة اللي ما كانتش لاقي حاجة تعملها كانت بتروح تغير على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تستأصل، ولو قبيلة ضعيفة تروح تنهب شوية غنم من المدينة وتجري. خالد بن هذيل في منى كان بيلم العرب كلهم عشان يروحوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ابو سفيان قال هلم العرب واروح استأصل المدينة، ما خلاص بقى المسلمين وقعوا الحقوا بقى. نفس فكر خالد بن هذيل وابو سفيان، هو نفس فكر كيسنجر في الفترة اللي فاتت لما قال انت اخذ الفرصة، خلاص المسلمين واقعين اذبحوهم خلصوا عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ صمد، صمود، بعت السرية بتاعت الرجيع بئر معونة بستة من الصحابة في الدعوة إلى الله. لما اتقتلوا الدعاة كانوا بيتقتلوا، انتوا فاهمين بعد أحد كان بيحصل ايه؟ الدعاة كانوا بيتقتلوا. بعت سرية بئر معونة بسبعين صحابي، سرية الرجيع أصلا بسبعين صحابي. النبي مصمم، مصمم انه يواصل، صامد صمود أذهل التاريخ. الصمود بتاع النبي اللي الواحد لما تدبر فيه في السيرة يعني الواحد مذهول منه، مذهول من صمود النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان الواحد عايز في كل مكان يتكلم عن هذا الصمود اللي الدعوات لا تنتصر الا به بإذن الله. قال كلا ان معي ربي. يا سلام الكلمات دي يا جماعة احنا بنقولها، انما القضية انك تقولها هنا. كنت بقول لأحد اخواني بقول له اخطر كلمة سمعتها في حياتي في القرآن كلمة سيدنا ايوب، مسني الضر وانت ايه؟ وانت ارحم الراحمين، وانت ارحم الراحمين. ده احنا بنقولها ليل نهار صح ولا لا؟ يا انما تعرف تقولها ويعرف واحد بقاله 18 سنة، 18 سنة زي المشلول من المرض بيتعكز على زوجته عشان يروح الخلاء، فلوسه كلها ضاعت، اولاده كلهم ماتوا، بيته اتهد، الناس كلها هربت منه وخافت منه ورفضوه القريب والبعيد، المرض دب في كل عضو في جسمه، تعرف بعد 18 سنة ابتلاء تقول وأنت أرحم الراحمين؟ زي واحد بيبص لأمه كده بقاله 18 سنة بيتلوى من الألم وشريط الدواء بإيديها وهو بيقول لها يا أرحم حد بيا في الدنيا اديني الدواء اللي في إيديك. أيوب يعلم إن ربنا يقدر يشفيه، يعلم، ولكن موقن إن يقينا ده مصلحته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه يدخل أهل الجنة، الجنة على صورة مين؟ على صورة مين؟ يوسف. وعلى قلب مين؟ أيوب. حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنك تقول وأنت أرحم الراحمين ساعة المرض هي دي البطولة، إنك تقول معي إن معي يا ربي ساعة الابتلاء وساعة السيوف في وشك وساعة فرعون من خلفك والبحر الأحمر من أمامك هي دي البطولة. قال كلا إن معي يا ربي، يعني ربنا هيعمل لك إيه يا موسى؟ ده أربعة من جنود ربنا شايلين العرش، العرش أضخم مخلوق في الكون كله، فما بالك بقوة ربنا سبحانه وتعالى نفسه. الواحد ساعات يبص للكهرباء كده يا جماعة، إيه ده؟ إيه القوة المهولة دي؟ يبص للطاقة اللي بتطلع من النواة، الطاقة النووية، إيه القوة؟ ده كل دي قوة ربنا خلقها، أمال قوة ربنا؟ أمال قوة اللي خلق القوة الكهروستاتيكية والكهربية وكل القوة اللي في الكون اللي العلماء بيكتشفوا فيها يوم ورا يوم، أمال ربنا اللي خلق القوة دي؟ القوة اللي شايلة السماوات من غير عواميد، والقوة اللي ماشية الكون من غير ما ينفرط، أمال قوة ربنا نفسه سبحانه وتعالى؟ قال كلا إن معي يا ربي، هي دي البطولة، وهو ده هدف أيام الله، وهو ده هدف عاشوراء، إن إحنا نفهم يعني إيه إن معي يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، العصاية هتعمل إيه في البحر الأحمر يا رب؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، البحر بقى جبلين وفي في النص طريق يابس، طريق يابس، معجزات يا جماعة. وأزلفنا ثم الآخرين، جه فرعون وهو وجنوده واقفين مذهولين يعملوا إيه مش عارفين، منظر عمرهم ما تخيلوه ولا توقعوه. ومن غباء فرعون ومن غباء أتباع هذا الظالم الكافر ان هم نزلوا ورا موسى من كتر الحقد، وكأنهم ظنوا ان ربنا شق البحر عشانهم هم مش عشان موسى، وكانت النتيجة ان الله سبحانه وتعالى يطبق البحر على فرعون ومن معه، وبني اسرائيل في الجزء الثاني من البحر قاعدين يتفرجوا وانتم تنظرون، قاعدين يتفرجوا على فرعون وهو بيغرق وعلى الجيش بتاع فرعون وهو بيهلك. وبعد كده عبر بني اسرائيل البحر في صبيحة يوم عاشوراء، واول ما عبروا البحر لسه معديين لقوا ناس قاعدين قدام وثن قاعدين يصلوا له ويعبدوه. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، كما قال بعض العلماء وارجلهم لا تزال مبتلة بماء البحر. لسه ربنا موريهم الآية. في ناس مش عايزة تفوق للدرجة ده يا جماعة، في ناس الموضوع عندها صعب للدرجة ده يا جماعة. يا ترى اخوانا احنا هنعمل ايه؟ يا ترى احنا هنستفاد من عاشوراء ايه؟ يا ترى احنا قلوبنا هتنور بنور الايمان من هذا اليوم المهيب قد ايه؟ عاشوراء بفهم جديد. وذكرهم بايام الله، ايام الله ايام بتشحن قلبك باليقين الرهيب اللي تواجه به الحياة كلها. مش عايز اسيب مقامي هذا قبل ما اذكركم اخواني، اوعى تخرج من الموسم العظيم ده من يوم عاشوراء العظيم وانت ما انتش فاهم المعنى، وانت ما انتش متدبر المعنى، وانت قلبك مش مذهول ومبهور ومتغير. اوعى تخرج وانت ثقتك بالله زي قبل عاشوراء، اوعى تخرج وانت املك في الله زي قبل عاشوراء. عيشوا يا جماعة مع المعنى ده، فكروا فيه، حسوا بيه، عيشوا معاه، ركزوا فيه، اعرضوا على قلبك لحد ما قلبك يتفتح له. دي معاني مهولة. ايام الله كل ما هنفتكرها كل ما اليقين في قلوبنا يزيد اكتر. اخر ما اقوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فصيام محرم وسط الصيام زي قيام الليل وسط الصلوات والنوافل. يعني محرم ده يعني مقام الصيام فيه مقام عظيم. احنا خلاص يا جماعة فضل الله صمنا امبارح تسوعة والنهاردة صايمين عاشوراء، يعني فهمنا ان صمنا وما حصلش حاجة، هو الحمد لله لا دخنا ولا وقعنا ولا فشلنا ان احنا نمارس مهام الحياة بتاعتنا ولا حاجة. كملوا محرم صيام بقى شباب، كملوا محرم صيام بقى اخواتنا، كملوا محرم صيام بقى يا جماعة. عايزين الموسم ده ما يضيعش علينا يا جماعة. هتندموا قوي، هتزعلوا قوي لو محرم خلص وانتوا ما صمتوش فيه كتير، هتزعلوا قوي. ده للي في قلبه حس ايماني، للي عارف معنى افضل الصيام بعد رمضان شهر الله، شهر الله، الشهر الواحد اللي النبي سماه شهر الله، شهر الله المحرم. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يملأ قلوبنا بالصدق والإخلاص، وأن يجعلنا ممن نتعظ بما وعظنا به الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا يعني ببعت رسالة للشيخ أحمد جلال من الوقت، هو أنتوا كلكم معنا للمغرب يا رجالة؟ كلكم هتفطروا معنا؟ شيخ احمد جلال الحبا وصى على 500 وجبه زياده يا شيخ احمد، ده دول رجاله العصر، لسه رجاله الفطار دول زباين تانيين بقى اللي بيجي لك ساعه الاكل بقى. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نحن يعني اسعد بكم والله يا اخواني من يعني ملايين الدنيا الوقت لو وضعت بين ايدينا. ربنا يحفظكم يا شباب ويبارك فيكم. ومع فضيله الشيخ احمد جلال، ربنا يحفظكم.